سيف الصيد قتالها. جر صوتك يا الرشدي عسى عمرك مديد، هيض الشبان من قبل روس عيالها، هيض الشبان من قبل روس عيالها. لعبت الدعجان في الريس مروين الضديد، والمصايب من عمر شاربي نزالها. يا شريكة الفخر يا ملينة الحديد، فعلنا حتى نجوم السما قبالها. يا شريكة الفخر يا ملينة الحديد، فعلنا حتى نجوم السما قبالها، فعلنا حتى نجوم السما قبالها. شهدنا وقت اللقاء لا يصد ولا يحيد، بسرنا أكبر هموم الدهر يشتالها. للمكارم دار وحنا لها سقف صعيد، للمكارم جيش وحنا للفهد ليه صالح قال. خلي يا صوت الفخر وزهم مهنا، خل صوتك يضرب القاع. وانت يا صوت الجزيرة لا تونا، خلها تنذر على السمع حلالا. بشر الجمهور جاله ما تمنى، بشر الجمهور جاله ما تمنى. اجتمع صوتين يضربكم رتلا، اجتمع صوتين يضربكم رتلا. شاعر الله ما تفكره وغنى، مدري هالليلة طاق الهاجس وشنة. غرت الكبيان والعزوة شملة، غرت الكبيان والعزوة شملة. لجلي شيخ الكرم قصر مبنى، فتح بابه وضيفة نكفلها. تخر بفعالها اللي ما تكنى، الكرم نفسه ما تشكي من مللها. عز يا شيخ على الطلب عنا، عز يا شيخ على الطلب عنا. فطاغت بقعة تحمل واحتملها، يا عويضه كفو يا زبن المجنة، تعتقى الرقاب بعد الله مهلها. وانت يا ترك الكفا جعلك تهنى، جيت أبارك لك بليلة ما مثلها. لجلك إعلامي ولك وقفات لنا، لجلك إعلامي ولك وقفات لنا. جاتك أبيات ثقيلة من جزلها، جاتك أبيات ثقيلة من جزلها. أنت كفو لا لحقنا فيك ظن، لا يشيل الكايدات إلا جملها. وانت من عزوة صرح المدنة، أصدقها اللي تعود من جهلها، أصدقها اللي تعود من جهلها. إيه حنا لا تشالح لا جهنة، نسلمي تنقرب أنفسنا لجلا. جدنا عباد تاج المجد حنا، فعلنا شرد معادنا جلالها. حد الصوت دن دنيا بدر، واضبط لحنها ثم جمل من حضر. لا صار ما مثلك على الساحة فخر، صوتك يا ابو صالح يشد الانتباه. يا بدر موقفنا ترى الليلة وجب، واليا وقفنا نضرب الساحة عجب. من بعد عشر وعشر في تالي رجع، حفل الخوية اللي ينوم سلينبا. ابشر بعزك وانت عبد الله سعد، يلا عسى التوفيق لك دايم مدد. من صاحب شربها وانا فهد، ترشر طلع خطراس من عزه وجاه. في حفلتك جيتك وانا ضمن الحضور صاحبك دون العلم ما هو بمعذور الا تحزم نعلب ومن لا يفور وش لعب هذا الصوت ثم زود علا يسمع من حرب الحرايب جيتكم وانتم هل الغربة اذا عذع سيتكم اشجعانكم من فلق سالكتكم عدوكم الله يعين في بلا وان كان تبغى الحق والعلم استلم انتم هل المقاف حاضر والقدم درق على خشم المعادي والخشم يا كم عقيد الروح في وزن السفر العزل السبعان سجل بسجل على الفعايل الاسمار تقولوا فعل لا تعدوا والقوم يرجع لدبل هذا من التاريخ ولسان الرواق وخص في قافي طويلين العمل قرشات في وقت الخطر نار وشرار يا كم ضديد الروح وضع غبنا وجينا شايلين الغنايم لعيوني شعب الملك حيلي هايب ابو فهد سلمان يا اهل العزايم دعوتنا يا جعلت الطيسينين افرض لي رب الكون عشنا الاماني على يدينا بالفرح والتهاني حب الطرب قلوبنا من زماني حتى الصور فيها لقرب الجبين جميعنا مبايعينه من لعجبه هالقول تكفوني وينه لابوه لابو مدرسه حضغينه من لاستعن بالله ما هو يعينه من لاستعن بالله ما هو يعينه وناجيت منه ماخذ اشبه جده حمد بن سلمان والمجد مجده يا من تجيب العلم لا انت واده عن هبته تكفيك نظرتي عينه حنك شدين دالباسي كنا حباية دندوني لكن ما يدان الخطية خايل جنوده لا عطوها التحية ترخص لها الأعماري لو هي ثمينة ترخص لها الأعماري لو هي ثمينة تمحبتها أشهد وربي يمنو ساطيني من طنخة ولاهم يا أبو دكة وجمع عرشومي منهم يبابو حتى نسل مرتاح طعم السكينة اشلع بصوتك يا ماجد تراني هشوشي لا غنيت وانسى مكاني عثنا مع الحانك جميع الاغاني صوت عزيز احلى هاني امتابيني يا موطني والعشق ما زال جاري من لا دربي